سفرات الذي يمسون أبو آدي شعو كل قراتي عن عدو العاديات احملوا سفرات الذي يمسون أبو آدي شعو كل قراتي عن عدو العاديات حنسل المرافات بصناديق المبات لقوم بسبات لجنان الخالدات بدم عاد الشتات فتهبوا للممات بلغوا كل العدات احذروا من الالتفات من القنوات وجاءوا ثار الكومات يحضرون كل سنات صفرات الكريبات لنوح النائجات لقص الخاصات لتباريخ الدنيات الثمرات عند أمات السورات في صدر الشوجات ونبيت حياتي وفي النحو مماتي احملوا سفر الزلات يسكنون ربوباتي شو كل مقطوعاتي عن عدو العاديات عن عدو العاديات.